بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه هي الحلقة الخامسة من حلقات مقرر الفقه للمستوى الرابع بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. كان حديثنا أو كان آخر ما تحدثنا عنه في المحاضرة أو في الحلقة السابقة عن شروط وجوب الحج، وذكرنا أن من ضمن الشروط شرط الاستطاعة، فمن لم يستطع فإنه لا يجب عليه الحج، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. وقد ذكر أهل العلم أن الاستطاعة بالنسبة للمرأة تختلف عن الرجل فيها، فيضاف إلى الاستطاعة بالنسبة للمرأة عن وجود المحرم لها. فإن كنا قد عرفنا الاستطاعة فيما سبق هي القدرة بالبدن وبالمال، فهنا المرأة تزيد على الرجل بأنها يشترط لوجوب الحج عليها أن يكون معها محرم، فإن لم تجد محرما فإنها تكون غير مستطيعة. وعلى ذلك يشترط لوجوب الحج للمرأة زيادة على ما سبق من الشروط السابقة وجود المحرم الذي يسافر معها لأداء فريضة الحج، وذلك لأنه لا يجوز للمرأة السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج، فقال عليه الصلاة والسلام: أخرج معها. وفي الصحيحين: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: انطلق فحج معها. وأيضا مما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن المرأة إذا لم تجد محرما يسافر معها فإنها تكون غير مستطيعة، ومن ثم لا يجب عليها الحج. من هو المحرم بالنسبة للمرأة؟ قال أهل العلم: المحرم هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا، أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب، كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليه نكاحها بسبب مباح كأخ من رضاع، أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها. فإذا المحرم هو من يحرم عليه نكاح المرأة، المحرم للمرأة، ومن يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا، إما بنسب كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو يحرم عليه نكاحها بسبب مباح كالأخ من الرضاع والعم من الرضاع، أو يحرم عليه نكاحها بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها، وذلك لما في الصحيحين أو لما في الصحيح، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها. فإذا هذا هو محرم المرأة. ونفقة المحرم في السفر يكون على المرأة، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا. ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية انتظرت حتى يحصل لها محرم، فإن أيست من حصوله استنابت من يحج عنها، هكذا قال أهل العلم. هذا المحرم الذي هو شرط لوجوب الحج بالنسبة للمرأة يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، فإن كان كافرا فليس بمحرم ما عدا الأب الكافر، فإنه محرم لابنته المسلمة بشرط أن يؤمن عليها. الشرط الثاني أن يكون بالغا، فالصغير لا يكفي أن يكون محرما، لأن المقصود من المحرم هو حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ فإنه ليس أهلا لذلك، فلا يحصل منه حماية المرأة ولا صيانتها. الشرط الثالث من شروط المحرم أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح أن يكون محرما للمرأة ولو كان بالغا، لأنه لا يحصل من المجنون حماية للمرأة وصيانة لها، لأن مقصد الشريعة في تحريم سفر المرأة إلا مع محرم هو أن يكون هذا المحرم حافظا للمرأة، صائنا لها، راعيا لها، وغير العاقل لا يحصل منه ذلك. ننتقل بعد ذلك لبيان مواقيت الحج. وقبل أن نبين المواقيت وأنواعها نحتاج إلى تعريف معنى الميقات لغة وشرعا. فالمواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، أما شرعا فهو موضع العبادة أو زمنها. المقصود بالمواقيت هو موضع العبادة أو زمنها. وللحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فإذا لو قيل لك ما أنواع المواقيت بالنسبة للحج، فالجواب أن المواقيت نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. أما الزمانية فذكرها الله بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير، وأن يلزم التقوى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه هي المواقيت الزمانية، فهي أشهر الحج شهران وعشرة أشهر من الشهر الثالث، فهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر وعشر ذي الحجة. وأما النوع الثاني من أنواع المواقيت فهو المواقيت المكانية. والمواقيت المكانية هي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون أن يحرم منها إذا كان قاصدا للحج أو للعمرة. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. وهذا الحديث متفق عليه، ونحتاج إلى أن نبين هذه المواقيت بشيء من التفصيل. فالمواقيت التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خمسة مواقيت: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. أما ذو الحليفة فإنها ميقات أهل المدينة، والحليفة تصغير حلفة، وهو شجر معروف وسميت به لأنه يكثر في ذلك المكان. وهذا الاسم عند عامة الناس لا يعرف، والميقات الآن يسمى بأبيار علي. والمسافة بين الميقات وبين المسجد النبوي قرابة 13 كيلو، وبين ذي الحليفة ومكة المكرمة قرابة 420 كيلو. وذي الحليفة كما قلنا وتسمى الآن بأبيار علي هي ميقات أهل المدينة ومن أتى على طريقهم. الميقات الثاني الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومن مر عليها من غيرهم، وهي الآن قرية خراب، وسميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام، والناس الآن يحرمون من رابغ لأنها قبل الجحفة بيسير، وتبعد رابغ عن مكة قرابة 186 كيلو. الميقات الثالث قرن المنازل، ويسمى الآن بالسيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة قرابة 78 كيلو، وهو ميقات أهل نجد وحجاج المشرق ومن مر عليه من غيرهم. الميقات الرابع يلملم، ويسمى بالسعدية، ويبعد مكان الإحرام عن مكة قرابة 120 كيلو، ويلملم هو ميقات أهل اليمن ومن مر عليه من غيرهم. الميقات الخامس والأخير ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، ويقع عن مكة شرقا مسافة 100 كيلو تقريبا. وهذا الميقات مهجور الآن لعدم وجود الطرق على هذا الميقات. واليوم حجاج المشرق الذين يأتون عن طريق البر يحرمون إما من السيل الكبير أو من ذي الحليفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمواقيت: ميسرا للناس هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلو أن شخصا من الشام جاء عن طريق ميقات أهل اليمن فيحق له أن يحرم من ذلك الميقات. هذه هي المواقيت المكانية، وهذه هي تعدادها: 5 مواقيت بالحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. وقد قال النبي صلى الله عليه وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في الحديث الذي سقته لكم قبل قليل، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة فيهلون من مكة. والحديث متفق عليه، ولمسلم من حديث جابر: ومهل أهل العراق ذات عرق. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق، وهذا هو الصحيح. ويذكر بعض أهل العلم أن الذي وقت ذات عرق هو عمر، والجمع بين ذلك أن عمر رضي الله عنه وقت لأهل العراق ذات عرق من غير أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لهم ذلك، فلما وقتها لهم فإنه رضي الله عنه صادف توقيته هذا الميقات لأهل العراق صادف توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. وعمر رضي الله عنه معروف ومشهود له أنه وافق الوحي في كثير من الأمور التي قضى بها وحكم بها رضي الله عنه. ولو تأملنا هذا الحديث وهو وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وأيضا ذات عرق وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق، فهذا الحديث يستنبط منه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت وبعض أهلها لم يدخل الإسلام، أو الإسلام لم يصل إلى تلك الديار بعد، كالعراق والشام. وهذا من تنبؤه صلى الله عليه وسلم بانتشار الإسلام ووصوله إلى تلك الديار، فإنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بدأ خلفاؤه بالتوسع والفتوحات الإسلامية، فدخل أهل تلك البلاد في الإسلام، فكان عليه الصلاة والسلام بذلك متنبئا أن تلك البلاد سيدخل أهلها الإسلام. لو قال قائل: ما الحكمة من تحديد المواقيت المكانية؟ قال أهل العلم: إن الحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، وحما وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام تعظيما لبيت الله الحرام. فإذا بيت الله الحرام الذي هو الكعبة جعله الله سبحانه وتعالى معظما مشرفا، وجعل الله له حصنا، جعل لهذا البيت حصنا وهو مكة، وجعل لمكة حما وهو الحرم اللي هو حدود الحرم وهي حدود معروفة، وجعل للحرم حرم وهي هذه المواقيت. فبين المواقيت وبين الحرم الذي هو بداية الأحكام التي تتعلق بداية الأحكام التي تتعلق بأرض مكة التي لا يجوز أن ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، هذه ما بين المواقيت وبينها مسافة جعلها الله سبحانه وتعالى حرم للمواقيت جعلها حرم لهذا الحرم المحدد، وجعل مكة حما للحرم هذا، وجعل مكة حصنا لبيت الله الحرام. فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرة. لو سأل سائل وقال من كان منزله دون هذه المواقيت فمن أين يحرم؟ نقول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث، هو أنه من كان دون المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة. فمن كان دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ الحج أو العمرة فإن هذا هو ميقاته، فيحتاج إلى أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه. حتى أهل مكة فإنهم يحرمون من مكة، فلا يحتاجون إلى الخروج أيضا إلى المواقيت للإحرام منه بالحج. أما بالنسبة للعمرة فمن أراد أن يعتمر من أهل مكة فإنه يخرج للإحرام من أدنى الحل، يعني يخرج عن حدود الحرم فيحرم من أدنى الحل. إذا كان سفر الإنسان بالطائرة ولا يمر على ميقات من هذه المواقيت فكيف يحرم؟ قال أهل العلم من كان قادما إلى مكة بالطائرة أو بغيرها ولكنه لا يمر على ميقات من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا علم أنه قد حاذ أقربها منه، وذلك لقول عمر رضي الله تعالى عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم، رواه البخاري. أيضا المحاذاة معتبر بها بالنسبة للمواقيت، فمن مر بالمواقيت فيحرم من الميقات الذي مر به، ومن قصد مكة ولكنه طريقه لا يمر به إلى ميقات من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذ الميقات. ويظهر ذلك جليا في من سافر بالطائرة، فإن من سافر بالطائرة قد لا يمر، وهذا كثير، قد لا يمر بالميقات نفسه ولكنه إذا حاذ فإنه يحرم منه، وهذا هو حكمه. وبقي مسألة من المسائل التي تتعلق بالمواقيت، وهي حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو مريد للحج أو العمرة. من تجاوز الميقات بدون إحرام وهو مريد للحج والعمرة فحكمه أنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فإن لم يرجع فإنه يجب عليه أن يذبح شاة، تجب عليه الفدية، وهي شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة. لماذا؟ قالوا لأن الإحرام من الميقات واجب، كون الإنسان يحرم من الميقات هذا واجب، ومن ترك واجبا فإنه يهريق دما. فإذا تجاوز الإنسان الميقات وهو مريد الحج أو العمرة فنقول له ارجع وأحرم من الميقات، وذلك لأن الإحرام من الميقات واجب لا يجوز تركه. وأيضا هذا الواجب يمكن تداركه بالرجوع، لأن من الواجبات من لا يمكن تداركها منها ما يمكن تداركه، هذا الواجب يمكن تداركه. فإن لم يرجع فأحرم من دون الميقات فإنه يجب عليه فدية، والفدية هي أن يذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل من ذلك شيئا. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وبقية المسائل المتعلقة بالحج نكملها فيما تبقى من الحلقات. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.